بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا من الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لقوم يتفكرون

أتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك سللا يخرج من بطونك شراب مختلف ألوانه فيه شفاء

أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله تجحدون فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفر ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماء والأرض

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر على عباده. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن